بلغهم نسخ القبلة فإن الأمر باستقبال بيت المقدس نسخ وتحولت القبلة إلى الكعبة، فما بلغهم هذا الأمر إلا وهم في صلاة العصر، وهذا يعني أنهم صلوا صلاة الظهر إلى بيت المقدس وصلوا جزءا من صلاة العصر مستقبلين بيت المقدس. فعندما جاء الرجل وهم في الصلاة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى متوجها نحو الكعبة، فاستداروا تحرفوا وهم في صلاتهم إلى جهة الكعبة وبنوا على ما مضى، يعني لم يستأنفوا صلاة جديدة وإنما بنوا على صلاتهم الماضية، أكملوا الصلاة ولكن إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم حتى وإن كانوا بعيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنهم كانوا يتحسسون مشاعره وتطلعاته عليه الصلاة والسلام، كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يتشوق إلى استقبال القبلة، إلى استقبال الكعبة. فلذلك بمجرد أن جاء هذا الرجل وأخبرهم تحرك، لأنهم كانوا يتوقعون هذا الأمر. وهذا فيه دليل كما يقول العلماء على قبول أخبار الآحاد وأنها حجة يعمل بها، فلم يطلب هؤلاء في مثل هذا الأمر العظيم أدلة كثيرة، ولم يطلبوا شهودا كثيرين ولا رواة متعددين، وإنما اكتفوا برواية هذا الواحد وعملوا بها، وعملوا بها. والاستفاد من هذا الحديث كما يقول العلماء أن الدليل الناسخ لا يجب على المكلفين العمل به إلا إذا بلغهم، إلا إذا بلغهم. ولهذا يقول العلماء كما مر بنا في أصول الفقه إن من شروط التكليف، من شروط الأمر المكلف به علم المكلف به، لا يكون لازما له إلا إذا علم به. فهؤلاء لم يؤاخذوا بما مضى من صلاتهم الظهر إلى بيت المقدس وصلاتهم جزءا من صلاة العصر إلى بيت المقدس، ولم يعيدوه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. فهذا دليل على أن المكلف بالإسلام لا يلزمه العمل بالحكم الناسخ الجديد حتى يصل إليه، حتى يعلم به. فإذا لم يعلم به فإنه يعمل بالأمر السابق الذي يعتبر منسوخا، ولكنه هو في حقه يكون لازما له حتى يرده الأمر الجديد. وهذا استدلالا بحادثة أهل قباء وصلاتهم إلى بيت المقدس الظهر وجزءا من صلاة العصر، مع أن الأمر الناسخ الدليل الجديد قد نزل وعمل به النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به من كان معه من الصحابة، ولكن لم يلزمهم العمل به إلا بعد أن بلغهم وهم في صلاة العصر. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هذا يدل، حديث جابر رضي الله عنه يدل على جواز صلاة النافلة على الراحلة، ويدل على كيفية استقبال القبلة في صلاة النافلة، وأن الأمر فيه سعة. وهذا من الأوجه التي فرق العلماء رحمهم الله فيها بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فإن صلاة النافلة تجوز على الراحلة، الإنسان راكب على داخل، وتجوز إلى غير جهة القبلة تخفيفا وتيسيرا على المكلف لأنها تطور. فإذا كان الإنسان راكبا على دابته متجها إلى جهة المشرق والقبلة في جهة المغرب، فإنه لا يلزمه أن يتحرف ولا يلزمه أن يقف حتى يصلي ثم يتابع سيره، لأنه محتاج، المسافر محتاج إلى مواصلة المسير. فلم يكلفه الله سبحانه وتعالى عنة، ورخص له في النافلة أن يصلي إلى غير جهة القبلة، أن يكون في صلاته متجها إلى غير جهة القبلة. وكذلك تجوز النافلة والمصلي قاعد مع قدرته على القيام في الوقت الذي لا تجوز فيه الفريضة من الإنسان القادر على القيام إلا وهو قائم، لأن القيام مع القدرة من فروض الصلاة. القيام مع القدرة، إذا كان الإنسان قادرا فإنه لا تصح صلاته وهو قاعد إذا كان في صلاة الفريضة، لكن في صلاة النافلة تجوز النافلة وهو قادر على القيام، تجوز منه وهو قاعد. فهذه الأوجه كلها تدل على الفرق بين الفريضة والنافلة. والذي يناسب الباب هنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته حيث توجهت به من غير استقبال القبلة، من غير استقبال القبلة، وهذا إنما هو في النافلة. قال فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لو أراد أن يصلي الفريضة وهو مسافر لا يجوز له أن يصليها كيفما شاء، بل لا بد من استقبال القبلة، ولا تجوز على الراحلة، بل لا بد من أن ينزل فيصليها على الأرض مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. وهذا يدلنا على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة المفروضة. وأما النافلة فإنه يجوز أن يصليها الإنسان إلى غير جهة القبلة إذا كان محتاجا لهذا الأمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين، ثم يسجد سجدتين. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على مشروعية سجود السهو في الصلاة، ولكن هذا السجود لا بد فيه أيضا من استقبال القبلة، لا بد فيه من استقبال القبلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وصلى بهم، ثم بعد ذلك لما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ وهذا من كمال الأدب، من كمال الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ينبغي أن يكون الحال كذلك مع العلماء ومع أهل الفضل ومع أهل المنزلة، ينبغي أن يتلطف الإنسان وأن يتأدب في السؤال، فلا يشنع ولا يقول أخطأت ولا يقول قصرت، بل يأتي بأسلوب يناسب المقام. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نسيت، ما أكملت الصلاة. قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ وهم يقصدون بذلك: هل نزل أمر يدل على نسخ بعض الصلاة؟ وهذا الأمر محتمل، لأن الوحي لا زال في ذلك الوقت يتردد بين السماء والأرض، واحتمال النسخ قائم. يخلق الله ما يشاء ويحدث، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فلذلك هذا الأمر وارد، لا يبعد أن يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا بوحي، فلهذا تأدبوا وتلطفوا. قالوا أحدث في الصلاة شيء؟ يعني هل نسخت الصلاة أو نسخ شيء منها؟ هل تغير الأمر في الصلاة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وماذا؟ سأل مستفهما ما حصل فيه؟ ماذا لاحظتم؟ قالوا صليت كذا وكذا. وهذا قد شك فيه الراوي، هل هو باب الزيادة أو النقص؟ هل نقص النبي عليه الصلاة والسلام كما حدث في خبر ذي اليدين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم العصر ركعتين، ثم لما انصرف قام رجل يقال له ذو اليدين، في يديه طول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم ممن حوله فقالوا إنك صليت ركعتين، فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو. احتمال أن تكون هذه الحادثة، واحتمال أن تكون حادثة أخرى غيرها سهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر قال سنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدة، وهذا دليل على أن سجود السهو لا بد فيه من استقبال القبلة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في هذا الحديث فائدة أخرى تتعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مع خيريته وفضله وقربه من الله سبحانه وتعالى، وهو خير البشر، خير من طلعت عليه الشمس، محمد صلى الله عليه وسلم، ومع كل هذه الكمالات هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن ما الفارق بينه وبين غيره من البشر؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بشر، لكن يوحى إلي وبشر، أيده الله سبحانه وتعالى بوحيه وبعلمه وبحكمته وبفضله، ومن هنا يتميز عن بقية، وإلا فهو بشر يأكل ويشرب وينام ويصحو ويتزوج ويمرض ويفرح ويحزن، تجري عليه كل هذه الأمور التي تدل على بشريته صلى الله عليه وسلم. في هذا حكمة، حكمة، لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشر ملكا لما أفاقوا رؤيته على حقيقته، فإن خلق الملك خلق عظيم، خلق عظيم لا يستطيع أن يتحمله البشر، ولكن الملك يستطيع أن يتشكل. ولهذا كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صور متعددة، وقد جاءه كما تعلمون كما مر بنا في حديث مراتب الدين في حديث الإسلام والإيمان في صورة رجل، وسأله يقول الصحابي الراوي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، غريب، لكن ليست هيئته هيئة الإنسان ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، حديث معروف. وكان في بعض الأحيان يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فالملك يستطيع أن يتشكل. فلو أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا إلى البشر لما استطاعوا رؤيته على حقيقته، فلا بد أن يأتيهم في صورة بشر، ولو جاءهم في صورة بشر لعادوا إلى حال التكذيب والافتراء كما كانوا، قالوا هذا بشر، وأن ارسل وهذا كاذب وهذا ساحر الى اخر التهم والافتراءات التي يرددها من اضله الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذا الامر: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون لعادوا الى الحال نفسها وقالوا هذا كاذب وهذا ساحر الى اخر التهم. ولكن عندما ياتي النبي من البشر من انفسه من اوسطه يعلمونه ويعلمون بيته واسرته ونسبه واخلاقه وياتيهم بهذا الامر، هذا ادعى للخبر وادعى لاقامه الحجه. ولهذا بعث محمد صلى الله عليه واله وسلم من قومه، هم يعرفونه ليس غريبا عنه، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له. فبعث منهم محمد صلى الله عليه وسلم لتقوم عليهم حجة الله في أن يجدوا واحدا منهم بشرا مثلهم يطيع الله ويلتزم بشرعه ويستقيم على أمره، فتلزمهم الحجة، فلا يستطيعون أن ينكروا ولا أن يقولوا هذا يفعل أفعالا لا نستطيع أن نفعلها لأنه ملك أو لأنه خارق للعادة، لا، هذا بشر مثلهم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون كما قالوا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع كل هذه الكمالات بشر، ولهذا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحقيقة، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، لو أن الصلاة نسخ منها شيء أو غيرت أو زيد فيها لنبأتكم به، ما استطعت أن أكتم شيئا، لأن الله ألزمه بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فليس للنبي عليه الصلاة والسلام إلا التبليغ، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: لو حدث شيء في الصلاة، لو تغير أمر من أمور الصلاة لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. وهذا يدل على مشروعية الفتح على الإمام وعلى تذكيره إذا نسي في الصلاة، أن هذا أمر مشروع أن يسبح من خلفه ليشعره بأنه نقف أو زاد، هذا يدل على مشروعية تذكير المصلين لإمامه. ولكن لا بد أن نتكلم هنا عن قضية نسيان النبي عليه الصلاة والسلام. نسيان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحكم بشريته، ولكن ربما ظن بعض المشوشين وبعض أعداء الدين أن هذا قد يدخل منه على الإسلام وعلى هذه الشريعة، فيقولون: ربما نسي النبي فأخبرنا بكذا وكذا، أخبرنا أن الصلوات خمس، أو أخبرنا أن الحج مفروض علينا، وهذا إنما هو نسيان منه. لا، نسيان النبي عليه الصلاة والسلام ليس في تبليغه عن الله، في جانب التبليغ معصوم عليه الصلاة والسلام حتى من النسيان، ولكن في أفعاله هو، في أفعاله هو بشر، بشر ينسى، ومع ذلك فالوحي يتعقبه. إذا أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام جاء الوحي فنبهه إلى خطأه، وقد نبه الوحي النبي عليه الصلاة والسلام بعدد من الأمور، منها عندما كان في حذائه صلى الله عليه وآله وسلم قدر، جاءه جبريل فنبهه إلى ذلك، فنبهه إلى ذلك لأن وجود النجاسة في ثوب الإنسان أو في بدنه أمر يمنع من صحة الصلاة، فجاءه جبريل فنبهه إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنبه له، لكن نبهه الوحي. فنسيانه عليه الصلاة والسلام متصور، لكن في الأفعال، في أفعاله، وأما في تبليغه عن الله فليس هناك نسيان ولا خطأ، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ كل ما جاء إليه عن ربه إلى الأمة ولو حصل منه تقصير أو تأخر لنبهه الوحي. والله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنطقه عليه الصلاة والسلام كله صواب لأنه بوحي. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو زاد أو نقص، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حديث. ولكن حاشاه صلى الله عليه وآله أن يتقول أو أن يتزيد أو أن يغير فيما أوحي إليه. ولكن في باب الأفعال قد ينسى النبي عليه الصلاة والسلام، قد ينسى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حدث فإن واجب المسلمين أن ينبهوا إمامهم، أن ينبهوا، أن يذكروه حتى يصحح ما صدر منه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا نسيت فذكروني. وهذا يدل على مشروعية تذكير الغافل ونصح المخطئ، لأن هذا من الدين. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة واجب من واجبات الدين. فكما شرع تذكير النبي عليه الصلاة والسلام، يشرع تذكير غيره من الأئمة والولاة وأصحاب المناصب وغيرهم، يذكرون بالحق. وهذا أمر لا ضير فيه ولا غبار عليه، بل هو عين الصواب، وهو الواجب المتعلق برقبة كل إنسان مسلم. قال: فإذا شك أحدكم في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام أفادهم فائدة جديدة: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين. وهذا إذا لم يوجد من يذكره، أو وجد من يذكره ولكنه هو غلب على ظنه شيء آخر. يجوز للإمام أن يبني على غلبة ظنه. وإذا وقع الشك في الصلاة، فعلى أي شيء يبني الإنسان؟ كيف يتم صلاته؟ يبني على ما استيقن، وسيأتي معنا ما يدل على هذا أيضا. يبني على ما استيقن. واليقين ما هو؟ هل اليقين القليل أو اليقين هو الكثير؟ اليقين دائما هو الأقل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته، شك في ماذا؟ شك أنه أتم، أو شك أنه نقص، على أي شيء يبني. إذا شك أنه أتم، إذا غلب على ظنه أنه أتم، فليبني على ما استيقن ثم ليسلم. لكن إذا غلب على ظنه أنه، أو شك، تردد، هل صلى ركعتين أو صلى ثلاثا في المغرب مثلا، يبني على ما استيقن، يبني على اليقين، يبني على أنه صلى ركعتين ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة. قال: فليتحرى الصواب. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم مكلف بالعمل بما غلب على ظنه، ولا يجب عليه أن يتكلف ما وراء ذلك. لأن الإنسان كيف يستطيع أن يصل إلى الجزم واليقين في هذه الحالة؟ إنما يصل إلى غلبة الظن، يغلب على ظنه أنه صلى ركعتين فيقوم فيصلي ما بقي. فإذا بنى على غلبة ظنه يسلم، يفعل كان الفعل ناقصا، يتم، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين. وهذا من المواطن التي يشرع فيها سجود السهو بعد السلام. سجود السهو كله يجوز أن يكون قبل السلام، ولكن في بعض المواطن تكون الأفضلية لسجود السهو بعد السلام. متى؟ إذا بنى على غالب ظنه، أو إذا سلم عن نقص في صلاته، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين الذي مر معنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ركعتين، ثم لما أخبر أنه لم يصلي الأربع قام فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد بعد السلام. فهذا السجود أفضليته بعد السلام إذا بنى الإنسان على اليقين على غلبة ظنه فإنه يسجد بعد السلام. وكذلك إذا سلم قبل أن يتم الصلاة ثم ذكر ثم أتم الصلاة فإنه يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. ولو أنه سجد قبل السلام فلا شيء عليه، لكن أفضلية هذا السجود تكون قبل السلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتحرى الصواب، وهذا كما قلنا دليل على أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يجتهد في تعرف الحق ما لم تكن للحق أمارات ظاهرة دالة عليه، كما قلنا في القبلة. فلو أن الإنسان يصلي في داخل المسجد فإنه لا يكفيه أن يعمل بما غلب على ظنه، يصلي ويقول ربما كان يغلب على ظني أن القبلة هنا، لا، لأنه هنا يستطيع أن يحصل اليقين فلا يكفيه الظن، فلا بد من أن يستيقن أنه صلى إلى جهة القبلة. كذلك إذا كان في مكان فيه محاريب للمسلمين ومساجد لا يكفي أن يعمل بغلبة ظنه، بل لا بد أن يستأنف أن يستدل بهذه المحاريب على جهة القبلة. وكذلك في الصلاة عليه أن يجتهد في التحري ويعمل فكره، فإذا غلب على ظنه أنه أتم الصلاة فإن هذا يكفي، لكن إذا بنى على غلبة ظنه يسجد سجدتين. وكذلك إذا شك في صلاته فإنه يبني على ما استيقن. وقد يكون هذا الإنسان الذي بنى على غلبة ظنه على ما استيقن أنه صلى ركعتين قد يكون في الواقع أتم الصلاة كلها، ولكن الشيء المشكوك فيه كما يقول العلماء كعدمه، كأنه لم يحصل، فيبني على ما استيقن حملا للأمور على اليقين. وهذه هي القاعدة المعروفة عند العلماء أن الأصل في الأشياء اليقين، وهذه القاعدة تعود إليها فروع كثيرة في شرع الله. الأصل في الأشياء اليقين، ولا يجوز للإنسان المسلم ولا يجوز للحاكم أن يعدل عن هذا الأصل إلا إذا جاءه يقين آخر. فإذا وجدنا إنسانا بيده دابته أو بيده سيارته، أو وجدناه ساكنا في بيت ليس هناك دليل يدل على أن هذا البيت لغيره، وقال هذا بيت، ثم جاء إنسان آخر وقال هذا بيت وليس معه دليل، المدعي الآخر ليس معه دليل، فالأصل هنا ما هو؟ أن هذا البيت للذي يسكنه، ولا يجوز أن نجبر هذا الإنسان على تسليم البيت للآخر إلا إذا جاء المدعي الآخر بدليل يدل على أن البيت لديه.